السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، من الكبائر التي وقع فيها كثير من الناس وتعتبر عادة من عادات الجاهلية الخبيثة اللي كان دايما الصحابة لما يحبوا ينفروا الناس من عادات الجاهلية كانوا بيذكروا لهم هذه الفعلة الشنيعة. سيدنا جعفر رضي الله عنه لما وقف بين يدي النجاشي في رحلة الحبشة قال له: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى أرسل الله إلينا رسولا منا فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ثم أمرنا بالصدق والصلة والعفاف، ثم أمرنا بأن نحسن للجار. النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل الأمور اللي جاء علمها للناس إن ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال إن الإنسان المؤمن يكون جنبي جار ويسيء إليه، أو جاري دايما بيلقي إلي السوء والأذى. ما ينفعش، هذه كبيرة من أعظم الكبائر الموجودة عند ربنا سبحانه وتعالى، والتي بسببها ممكن والعياذ بالله العبد يلعن ويطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. نبدأ بحديث في غاية الخطورة، حديث رواه أبو داود والطبراني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاري فلان يؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاصبر على أذى جارك. راح الرجل قعد يوم التاني ورجع تاني يوم للنبي: يا رسول الله، إن جاري فلان يؤذيني. فقال النبي: ارجع فاصبر على أذى جارك. راح الرجل قعد فترة ورجع بعد كده للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن جاري فلان يؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى بيتك وأخرج متاعك فاطرحه في الطريق، فإذا مر عليك أحد فقل: إن جاري فلان يؤذيني. فذهب الرجل إلى بيته وأخذ متاعه، عفش البيت يعني، وطرحه على قارعة الطريق في وسط الطريق فلا يمر عليه أحد إلا ويسأله: يا فلان، لماذا طرحت متاعك في الطريق؟ وإذا به يقول: إن جاري فلان يؤذيني. سبحان الله، إن جاري فلان يؤذيني، فيلعنونه. والبعض يقول: اللهم افعل به كذا وكذا، كيف يؤذي جاره؟ وكأن النبي قدر يغرس في قلوب الناس ان مسألة ان انا اسيء للجار ده دي حاجة صعبة جدا، لدرجة ان هو مجرد ما يعرفوا ان ده بيأذي الراجل، ده كان جاره بيأذيه، كانوا بيدعوا على هذا الجار اللي كان بيأذي هذا الرجل الصالح. فاول ما جاره سمع الناس بيلعنونه ويدعون عليه اسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الناس يلعنونني. يا رسول الله، إن الناس يلعنونني. فقال له صلى الله عليه وسلم: اسمع يا اللي بتأذي جارك. قال صلى الله عليه وسلم: لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس، علشان الناس اللي بتظن إن الأمر سهل وهين وتحسبونه هينا. لا، الإساءة إلى الجار المسألة مش سهلة، ده المسألة من أخطر الأمور عند الله سبحانه وتعالى. تخيلوا، لقد لعنك الله، طردك من رحمته. ليه؟ لأنك بتسيء إلى جارك. رحت ركنت العربية في المكان اللي جارك بيركن فيه، ركنت عربيتك قدام جارك فمش عارف يطلع بالعربية، مشغل الكسر بسرعة جدا، بتؤذي جارك، بتاخد أعزك الله الزبالة بتاعتك وبترميها قدام بيت جارك فبيتأذى من هذا الشيء. سبحان الله، وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. النبي يقول: لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. بعض الجيران بيؤذي جاره بلسانه، يشتمه، يهينه، يسمعه أشياء والعياذ بالله قبيحة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه، حديث عند أحمد أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها، هذه امرأة تصوم النهار ولا تفطر وتقوم الليل ولا تفطر وتتصدق بالكثير، إلا أنها دي بقى فيها المشكلة كلها، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. المرأة دي ما شاء الله صوامة قوامة إن شاء الله بتتصدق بالكثير، امرأة كريمة جدا جدا، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. ونجد النبي يقول بقى دي حاجة عظيمة جدا عند الله، لا للأسف، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. النبي يقول لا خير فيها، هي من أهل النار. الصيام يا رسول الله هي من أهل النار، صلاتها يا رسول الله لا خير فيها هي من أهل النار. يا رسول الله ده كل بيوت الفقراء ما شاء الله مفتوحة بسبب هذه المرأة، لا خير فيها هي من أهل النار. ليه يا رسول الله؟ الجار وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انا مش عايز اقول لك ان العمل مش مقبول اهو ده بقت من اهل النار بسبب ان هي بتؤذي الجار، ده المساله اعظم من كده يا جماعه. ده النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنه على احسان الجاري. شوف النبي ماذا يقول، والحديث عند ابي داود باسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يستقيم ايمان احدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ومفيش إنسان هيخش الجنة طول ما هو بيؤذي جاره. يا جماعة النبي لما يقول الإنسان مش هيخش الجنة بسبب إنه هيؤذي جاره، المسألة خطيرة جدا يا جماعة، بسبب إن العلاقة بينه وبين جاري عظيمة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. أول اتنين هيقفوا قصاد بعض كده، يعني أنا عايزكم النهاردة نتخيل مع بعض الموقف ده. أول اتنين هيقفوا قصاد بعض كده بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، يا ترى مين؟ واحد قتل واحد؟ لا. طب واحد سرق من واحد؟ لا لا لا. أمال إيه؟ أول اتنين يقف قدام ربنا يوم القيامة اتنين جارين. قال صلى الله عليه وسلم: أول خصمين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يقف قدام بعض كده، أول خصمين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة جاران. يقفوا بقى: يا رب ده أذاني، يا رب اسأله عمل كده ليه، يا رب اسأله أذاني ليه، يا رب اسأله تطاول عليه باللسان ليه، يا رب اسأله أذاني إزاي، يا رب اسأله طب هو ليه أذاني. أول اتنين يقفوا من إذن ربنا سبحانه وتعالى. وتخيل إن أول موقف هيكون بينك وبين جارك، أنت علاقتك مع جارك إيه، وأنت علاقتك مع جارتك إيه، هل يا ترى فيها إحسان، فيها مودة، فيها رحمة، ولا فيها والعياذ بالله أذى. بصوا يا جماعة، المسألة عندنا مش بكثرة الطاعات ولا عبادات، إيماننا لا يكتمل أبدا وإحنا للأسف بنسيء الجوار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ في رواية الحديث من حديث أبي ذر قال: خاب والله يا رسول الله وخسر، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. مين يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو في نفس الرواية دي، في نفس الحديث ده ولكن في صحيح مسلم في نفس الرواية، النبي قال: والله لا يدخل الجنة، والله لا يدخل الجنة، والله لا يدخل الجنة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. أحبابي عايزين نعرف أن الجار ده أمره مش سهل، أمره صعب جدا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. التعدي على جاري دي كبيرة من أعظم الكبائر اللي ممكن العبد والعياذ بالله يهلك بسببها في الآخرة. عايزين نحفظ للجار حقه، عايزين لا نؤذي الجار، عايزين لا نتطاول على الجار، بل العلاقة اللي تكون بيني وبين جاري علاقة المودة، علاقة الرحمة، علاقة الألفة، علاقة كف الأذى. بصوا يا جماعة، أي ذنب مع أي إنسان أمر بسيط، ولكن مع الجار بيتضاعف. أي ذنب احفظها كويس، أي ذنب مع أي إنسان أمر بسيط، ولكن المسألة لما تكون متعلقة بالجار الأمر بيتضاعف اضرب في 10. جبت الكلام ده منين؟ ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد في مسنده من حديث المقداد قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ما تقولون في الزنا؟ قلنا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: فما تقولون في السرقة؟ قلنا: حرام، حرمها الله ورسوله، فهما حرام إلى قيام الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم، اسمع، فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات خير له من أن يسرق من بيت جاره، ولأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر له من أن يزني بحليلة جاره. كل ما يكون الأذى متعلق بالجار اضرب في 10، بنص كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التوصيات العملية في آخر هذه الحلقة، أول حاجة يا ترى مين اللي بيقدم لجاره هدية؟ احنا عايزين النهاردة كل واحد مننا واحنا في نهار رمضان أكيد بنعمل عصاير، بنعمل مثلا حلويات، احنا عايزين النهاردة طبق الحلو يروح لجاري. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده. سيدنا عبد الله بن عمر ذبح ذات يوم شاتا، سيدنا عبد الله بن عمر ذبح ذات يوم شاتا، فقال: اذهبوا بهذه قطعة لحم لجارنا اليهودي، واحد يهودي لجارنا اليهودي، فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فواحد هدية النهاردة، طبع حلويات، شوية عصير، ياريت جارنا اللي جنب الشقة أو الشقة فوش الشقة، ياريت النهاردة نقدم الهدية، أو إذا كان جاري اللي جنبي واقع في مشكلة أو واقع في أزمة أو واقع في ضائقة مادية، ياريت إن احنا نوقف جنبه ونساعده. ده كلام النبي قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره إلى جنبه جائع، مش ده مؤمن أبدا. المؤمن لا يمكن أبدا يكون بيت شبعان وعارف إن جاره جنبه جعان وما يودلهوش أكل. أو بمعنى آخر النبي بيقول ما ينفعش إنك تكون ما شاء الله ماديا كويس وجارك جنبك فقير محتاج إنك تقف معاه أو واقع في مشكلة وإنت تسيبه. شوفوا الحديث ده الخطير جدا جدا جدا اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول أي رب سل هذا، اسأل جاري ده اللي عرف ان انا في مشكلة او في ضائقة، انا بعمل عملية وما وقفش معايا، ابني كان بيتجوز وما وقفش معايا، كنت واقع في دينه وما وقفش معايا، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول اي رب سل هذا لما اغلق بابه ومنعني فضله. واحب اختم درس النهاردة بعد التوصيتين دول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث اللي قال فيه ابو امامة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مرتين يقول اوصيكم بالجار أوصيكم بالجار أوصيكم بالجار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتمسكون بهذه الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوصية بالجار، ويجعلنا ممن يحسنون إلى الجيران. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.